بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء ما يقرأ في ركعتي الطواف. قال رحمه الله: أخبرنا أبو مصعب المدني قراءة عن عبد العزيز بن عمران عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله برحمته الواسعة هذه الترجمة التي تتعلق بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الطواف. وهذه السنة لما كانت متعلقة بقراءة الركعتين وهما تابعتان لشعيرة الطواف، ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله بابها في هذا الموضع. وفي هذا الباب حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين بسورتي الإخلاص، وهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وهاتان السورتان وصفتا بهذه الصفة العظيمة لما اشتملت عليه من توحيد الله عز وجل وتقديسه جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. وفي هذا الحديث مسائل: المسألة الأولى مشروعية ركعتي الطواف، وقد قدمنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في طوافه، وأنه لما فرغ من الطواف صلى ركعتي الطواف، والإجماع منعقد على هاتين الركعتين، وبينا كلام العلماء فيهما. المسألة الثانية أنه يشرع ويسن قراءة هاتين السورتين، وتكون قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، مراعاة للترتيب الذي كانت عليه العرضة الأخيرة من جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي وضع عليها ترتيب المصحف وجرى عليها المصحف الإمام الذي بعثه عثمان رضي الله عنه، وانعقد على العمل به إجماع الصحابة رضي الله عنهم والاعتداد به إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. المسألة الثالثة أن المناسبة في قراءة هاتين السورتين ظاهرة واضحة، لأن المقصود من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وسائر مناسك الحج ومشاعره، المقصود الأعظم هو توحيد الله عز وجل. وتوحيد الله عز وجل يقوم على هذين الأصلين اللذين لا بد منهما. الأصل الأول البراءة من العبودية لغير الله جل جلاله، والأصل الثاني إثبات العبودية خالصة لله وحده سبحانه وتعالى، وهو أهل ذلك والمستحق له جل جلاله. وهذان الأصلان تضمنتهما شهادة التوحيد، وهي لا إله إلا الله، فهي قائمة على النفي في قولنا لا إله، وعلى الإثبات في قول إلا الله. ومن هنا من اعتقد ألوهية الله عز وجل فقد جاء بالإثبات، فلو عبد مع الله غيره فقد أشرك مع الله، مع أنه يعتقد أن الله إله. ولذلك قال المشركون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم أثبتوا لله ولكنهم صرفوا حق الله إلى غيره. تعالى الله عما يشركون، وتعالى الله عما يصفون، وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فالأصل أن التوحيد يقوم على النفي وعلى الإثبات. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ألا تعبدوا إثبات، ألا تعبدوا نفي إلا إياه إثبات. وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله إثبات ولا تشركوا به شيئا نفي. ولذلك هذان الأصلان هما أول أمر في القرآن ورد في كتاب الله وأول نهي. فأول أمر قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وأول نهي قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فجمع أصل التوحيد بين هاتين القاعدتين العظيمتين اللذين لا بد من الإتيان بهما في التوحيد الخالص. فالعبد ينبغي عليه ويجب عليه أن يعلم ما هو حق الله عز وجل، وحينئذ إذا عرف حق الله عليه أن يعلم علم اليقين أن الله لم يأذن له ولم يأذن لأحد كائنا من كان أن يصرف حقه إلى أحد سواه كائنا من كان، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فهذا أصل لا بد للعبد أن يعلمه، أن يعلم ما هو حق الله، وأن يعلم أن هذا الحق لم يأذن الله جل جلاله بصرفه لأحد كائن من كان. ولذلك تبرأ الأنبياء وتبرأت الملائكة وتبرأ خلق الله من الشمس وغيرها من عبودية المشركين لهم. وكما قال تعالى تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فالذي يصرف حق الله إلى غيره ستتقطع أسبابه وينتهي به الأمر إلى الهلاك في الدين والدنيا والآخرة. إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فهو الذنب الذي إذا مات عليه العبد لم يغفره الله له. ولذلك ما استطاع أبو الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه أن يشفع لأبيه حينما مات على هذا الذنب العظيم. وهذا كله تحذير من الله عز وجل وإعلام لخلقه وإعذار لعباده أنه لا يجوز لأحد أن يقف على مخلوق، بل يقف وكل ما سوى الله مخلوق، فلا يقف على ولي ولا على نبي ولا على نعلم أو مشهد أو قبر فيسأله شيئا لا يسأل إلا من الله عز وجل من جلب نفع أو دفع ضر، بل عليه أن يعلم أن الله لم يأذن بذلك ولم يأذن بذلك، وأنه قد صرف حق الله لغيره. ولذلك جاءت شهادة التوحيد بهذين الأصلين ينبغي للمسلم أن يحققهما وأن يجعلهما نصب عينيه. فما كان لله لله وحده لا شريك له، وهذا هو العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، وضده الظلم. ولذلك قال إن الشرك لظلم عظيم، لأنه وضع حق الله في غير موضعه، وهو بذلك بصرفه لغير الله جل جلاله. فهذان الأصلان اشتملت عليهما سورة الإخلاص. فإذا علم هذا علمنا حينئذ لما سمى العلماء هاتين السورتين بسورتي الإخلاص. قيل من باب التغليب أن قل هو الله أحد هي التي فيها الإثبات وهي التي تدعو إلى الإخلاص، وقيل أن الإخلاص يقوم عليهما. ولا شك أن الإخلاص لا يمكن أن يتحقق ولا يمكن أن يكون إلا بهذين الأصلين، وهما اللذان تضمنتهما شهادة التوحيد لا إله إلا الله. المسألة الخامسة فيه دليل على مشروعية رفع الصوت بالقراءة لهاتين السورتين، خاصة إذا وجد مقصد شرعي وغرض صحيح مثل تعليم الغير. والدليل على ذلك أن الصحابي رضي الله عنه عن جابرا لم يكن ليعلم أنه قرأ بسورتي الإخلاص إلا وقد جهر النبي صلى الله عليه وسلم بهما جهرا يمكنه من سماع قراءته. وهذا نبهنا غير مرة أن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الجهر في الإسرار، سواء في قراءة القرآن كجهره في صلاة الظهر ببعض الآية والآية والآيتين، وما ورد من الجهر ببعض الأذكار منه عليه الصلاة والسلام، المقصود منه بيان الجواز في الأول والتعليم في الثاني، بيان الجواز في الأول أنه لما جهر في صلاة الظهر وهي سرية بيّن أن الجهر ببعض الآية أو ببعض الصورة أن هذا لا يقدح وأن الإصرار ليس بواجب ولا لازم، لكن هذا لا يمنع أن السنة هي الإصرار. ومن هنا جهره عليه الصلاة والسلام ببعض الأذكار التي سمعت منه كقوله بين السجدتين: اللهم اهدني وارحمني وعافني واجبرني، كما تقدم معنا في هديه وسنته صلوات الله وسلامه عليه في الدعاء بين السجدتين. وهكذا فيما حفظ عنه عليه الصلاة والسلام من دعائه بعد رفعه من الركوع: ملء السماوات، لك الحمد ملء السماوات، أو ملء وجهان، ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، الاختلاف في الرواية: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد، إلى آخر الدعاء المحفوظ. هذا كله يدل على مشروعية الجهر من العالم قليلا من باب التعليم وطالب العلم، وخاصة إذا كان بجواره من يجهل هذه الأذكار فيتعلمها عند سماعها. أما ما أنكرناه غير مرة وخاصة في هذه العصور المتأخرة من كون البعض إذا صليت وراءه سمعت منه الجهر ليس لغرض شرعي صحيح وهو التعليم وبيان الجواز، فتجده ألف إذا جاء يصلي أن يرفع صوته بالقراءة حتى إن الذي يجاوره يسمع قراءته وربما شوش عليه، والعجيب أنه لا يقتصر ذلك على قراءته بل يشمل إذا ركع تسمعه يسبح، وإذا رفع رأسه من الركوع سمعت دعاءه، فتجده يقول: ربنا ولك الحمد ملء السماوات، وإذا جلس للتشهد: التحيات لله. فأخرج السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم من لزوم الإصرار في موضع الإصرار إلى الجهر. ومن هنا حتى إن بعض الأئمة وللأسف يفعلون هذا في بعض الأحيان يداومون مداومة بينة واضحة، إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا في بعض أحواله من باب التعليم، هذا الذي ننكره. ولذلك أولا أنه إذا صليت بجوار الرجل وجدته يفعل هذا في كل صلواته أو في أغلب صلواته السرية، وكذلك أيضا تجده يجهر ليس جهر تعليم وإنما جهر لا شعوري، يعني أصبح إنثى وعادة، وهذا شيء والشرع شيء آخر، وهذا شيء والسنة شيء آخر، وهذا ما يوجب على العلماء وطلبة العلم أن ينبهوا عليه الناس، لأن الإحداث والابتداء يكون بصرف الشيء عن ظاهره الوارد والمبالغة فيه. والبعض يقول: ما هذا لا ينكر بورود السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابي لما قال: حمدا كثيرا طيبا إلى آخر الحديث، هذا شيء وهذا شيء، ما نتكلم عنه هو المداومة والرفع الذي لغير غرض شرعي يفعله الإنسان وقد ألف أن يفعله في السرية، فأصبح من باب الطبع لا من باب الشرع، وهذا يعلمه من يعلمه. ولذلك ينبغي على من ينكر إنكارنا أن يعلم أن أهل العلم عليه المسؤولية في تنبيه الناس على ما يحدثوه وعلى الخلل المخالف للسنة، وفرق بين من يطبق السنة على صفتها الواردة وبين من يطبقها على إلفه وعادته وسجيته من العوام ونحوهم، فهؤلاء ينصحون ويعلمون ويوجهون. والمقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع نوع رفع في قراءته بسورتي الإخلاص، ومن هنا قالوا إن الجهر لا يقدح في السرية ولا يؤثر فيها، إذا بمعنى أنه لا يوجد بطلان الصلاة إذا جهر في السرية وأسر في الجهرية، وإنما الخلاف هل يأثم أو لا يأثم، على تفصيل بين المالكية وغيرهم رحمة الله على الجميع في المسألة المشهورة. في هذا الحديث دليل أيضا على ركعتي الطواف، وقد بينا أن ما ورد أنه صلى خلف المقام صلى الله عليه وسلم، وأنه قرأ قول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والمسألة الأخيرة في هذا الحديث دليل على شرف هذه الأمة وما فضلها به ربها سبحانه وتعالى، هذا الشرف العظيم والمقام الكريم الذي حباه الله لهذه الأمة أنها حفظت من نبيها الصغير والكبير، وأن الله سبحانه وتعالى حفظ لها هذا الدين حفظا ما حفظه لأمة من قبلها، حتى أن الصحابة رضوان الله عليهم تتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، وتتبعوا هديه وسنته ودله حتى قصنات وجهه صلوات الله وسلامه عليه. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرق أسارير وجهه، فحفظوا كل شيء حتى قسمات الوجه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمة تعلم ولا تعلم، وأمة كفاها ربها وعلمها خالقها وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام، والأمر لها من بعده: وقل رب زدني علما. فليس هناك تعليم أعظم من تعليم الله لهذه الأمة، وليس هناك شرف أعظم من هذا الشرف، فهي أمة لا تحتاج لأحد. فإذا تباعد الزمان عن عصر سيد ولد عدنان عليه من الله أفضل الصلاة والسلام، وجدت الصادقين المؤمنين المتقين لا يزدادون إلا تمسكا بهذا الدين واعتزازا به، إذا استذل به الضعفاء وخارت قوى الجبناء فإنهم لا يزيدهم ذلك إلا استعصاما بحبل الله وتمسكا بدين الله واهتداء بهدي الله، لأن الله يرفع ذكر من اعتز بدينه: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فجعل الله لهذه الأمة الشرف في الكتاب والسنة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم إمام الأئمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. فانظر رحمك الله كيف تنتسب إلى دين ليس به من نقص وليس به من عيب. كفاك كفاك كفاك إذا تأملت، فضلا عنك إذا قرأت. لو تأملت هذا الدين ما وجدت خللا، ولو تأملت هذا الدين وتشريعه وما ورد عن نبيه عليه الصلاة والسلام لم تجد نقصا ولا عيبا ولا عورا، بل وجدت الكمال والجلال. فكيف وقد شهد الله من فوق سبع سماوات بكمال دينه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهنيئا لمن رضي بدين الله، وهنيئا لمن اعتز بدين الله، وهنيئا لمن أكرمه الله بكرامة دينه، فلم يزده تغير الزمان وتتابع الملوان إلا ثباتا على الحق ومحبة لهذا الدين واعتقادا بفضله وشرفه وكرمه. فنسأل الله بعزته وجلاله أن يعزنا بعزته، وأن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده الصالحين، وأن يجعلنا منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يستحب أن يقرأ في ركعتي الطواف بقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: وهذا أصح من حديث عبد العزيز بن عمران، وحديث جعفر بن محمد عن أبيه في هذا أصح من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعبد العزيز بن عمران ضعيف في الحديث. أشار المصنف رحمه الله إلى هذه المسألة، وهي استحباب محمد بن علي بن زين العابدين رحمه الله قراءة هاتين السورتين، وقرر العلماء رحمهم الله أنهما من السنة، وسيأتي إن شاء الله الكلام على المسألة الإسنادية في موضعه، وإذا استحبها فإن هذا لا يخالف أن تكون مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة عنه. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية الطواف عريانا. قال رحمه الله: حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن زيد عن زيد بن أثيغ قال: سألت علي رضي الله عنه بأي شيء بعثت؟ قال بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم عهد فعهده إلى مدته، ومن لا مدة له فأربعة أشهر. قال رحمه الله في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث علي رضي الله عنه حديث حسن. قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية الطواف عريانا. ترجم المصنف رحمه الله بهذه المسألة التي تتعلق بأحكام الطواف، وقد قدمنا أن من شرط صحة الطواف بالبيت ستر العورة، وفي قوله كراهية المراد بها كراهية التحريم، وهذا عند الأئمة الأربعة رحمهم الله أنه لا يجوز له أن يطوف عريانا أو منكشفا لبعض عورته التي أمر بسترها، سواء كان من الرجال أو كان من النساء. واشتراط ستر العورة للعلماء فيه وجهان: منهم من يراه شرطا لصحة الطواف، بحيث لو طاف ولم يستر عورته كلها أو انكشف شيء من عورته بغير اضطرار مع العلم والقدرة على الستر، فإنه يحكم ببطلان طوافه ويلزمها أن يعيد الطواف، فهذا مذهب الجمهور من حيث الجملة. والأصل في ذلك قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهذه الآية باب إطلاق المحل وإرادة الحال، فأمر الله عز وجل كل من أدى العبادة في المسجد، وهذا يشمل الصلاة والطواف بالبيت، أن يأخذ زينته، والمراد بأخذ الزينة ستر العورة كما فسره به أئمة طائفة من أئمة السلف رحمهم الله. وهذه الآية أصل عند أهل العلم رحمهم الله في الأمر بستر العورة عند العبادة أعني الصلاة. والأصل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نص في هذا الحديث على أن لا يطوف بالبيت عريان، وهذا يدل على أنه لا طواف شرعا أو لا يصح الطواف شرعا إذا كان من العريان، وهو القادر الذي القادر إذا كشف عورته وهو قادر على سترها من غير ضرورة. وهذا الحديث نص على أنه لا يجوز له أن يطوف بالبيت وهو عريان، والحال قوله وهو عريان جملة حالية، الحال أنه عريان. والأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي تقدم معنا غير مرة قال: الطواف بالبيت صلاة، والصلاة من المعلوم أنه لا بد فيها من ستر العورة، فدل على أن الطواف يأخذ حكم الصلاة، وحينئذ لا بد من ستر العورة في الطواف كما أنه لا بد منه في الصلاة. فإذا تقرر هذا فإنه إذا طاف بالبيت وانكشفت عورته كلها أو جزء من العورة، وهو ما بين السرة والركبة، إلى الركبة بالنسبة للرجل، وهذا القدر لو انكشف كله أو انكشف بعضه في غير الاضطرار، يعني في الشيء الخارج عن الإنسان مثل أن يحصل زحام فيسقط إزاره دون أن يملك نفسه أو يتدارك ذلك، أو ينكشف جزء منه دون علمه، هذا استثني عند بعض العلماء عند من يقول إن الشرط شرط الصحة يغتفر في حال العجز وفي حال العذر بالنسيان وعدم العلم، وأخذوه من حديث عمرو بن أبي سلمة رحمه الله كما في صحيح البخاري أن العرب كانت تلوم بإسلامها فتح مكة، والحديث إلى أن قال: فكنت إذا سجدت بدت إستي، فقالت امرأة من النساء: استروا عنا استقارئكم، قالوا: لأنه لم يجد شيئا يستر به عورته. وهذا الحديث فيه إشكال، ولذلك هذا المذهب أصلا فيه تفصيل ومحله في فروع الفقه بيناه في شرح الزاد، وأن الأقوى عدم العذر، إلا في مسائل مخصوصة في الاضطرار من عدم الوجدان. أما بالنسبة للحديث فهو أصل على أن الطواف يأخذ حكم الصلاة، فلا يجوز أن يطوف بالبيت كاشفا لعورته أو بعض العورة بالحد الذي ذكرناه. إذا ثبت هذا فإن حديث علي رضي الله عنه اشتمل على إثبات مذهب الجمهور من عدم جواز الطواف بالبيت، من عدم صحة الطواف بالبيت وهو عارم، ويكون النفي ألا يطوف بالبيت عريان يكون متضمنا لفساد المنهي عنه، فإنه نهي عن طواف العاري، فدل على أنه إذا طاف في حال العري فإنه يحكم بفساد طوافه. وأما الحنفية رحمهم الله فعندهم يجب ستر العورة ويجبر بالدم، فلو طاف ولم يستر عورته رجع فأعاد إذا كان بمكة، وأما إذا رجع إلى بلده فإنه يجبره بالدم، فهو واجب ولكنه ليس بشرط في الصحة بحيث يتوقف على صحة توقف وجوده عن الستر على صحة الطواف. اشتمل هذا الحديث على عهد من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، بين فيه أربعة أمور بعث بها علي رضي الله عنه، وهذا البعث كان قبل في السنة التي سبقت حجة الوداع، السنة التاسعة من الهجرة. بعث أول ما بعث أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم أتبعه بعلي رضي الله عنه. والسبب في ذلك أن العرب كان من عادتهم أنهم إذا تعاهدوا مع الرجل وأراد الرجل أن يعذر إليهم أو أن يفسخ العهد الذي بينه وبين الغير فإنهم لا يقبلون منه ذلك الفسخ إلا إذا جاء بنفسه أو أرسل أحدا من قرابته. وكأبو بكر رضي الله عنه هو من عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليس من بني عمه عاصبا، ومن هنا احتاج أن يبعث علي رضي الله عنه بعد ذلك. وفي هذا رد على أهل البدع الذين ينتقصون ولاية أبي بكر رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفى به حينما بعثه للنداء فأرسل علي رضي الله عنه، فقالوا هذا يدل على فضل علي على أبي بكر، وشاهت وجوههم في انتقاصهم لصديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه، وجعل عالي الفردوس مسكنه ومثواه، فلا ينتقصه إلا ناقص، ومكانته رضي الله عنه ومنزلته معلومة مشهودة. فهذا البعث لأبي بكر حجة عليهم، لأنه بعث أول ما بعث أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، فحينئذ نقول لهم إنكم إن قلتم إنه لم يتزل أبا بكر هذا تناقض، حاشا للشرع أن يتناقض، بمعنى أن يكون بعث علي على سبيل الإصلاح لبعث أبي بكر، لأن الشرع محفوظ ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهو عليه الصلاة والسلام لما بعث بعث على الأصل في التفضيل، ولما جاء سبب عارض بالطبع لا بالشرع وهو كونهم لا يقبلون إلا من قريب، حينئذ لم يقدح في فضل أبي بكر رضي الله عنه وعلو منزلته، وكفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه للصلاة بالناس في أشرف المواطن وأعظمها قربا من الله سبحانه وتعالى، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. فالمقصود من هذا أن البعث كان في السنة التاسعة بعث أبا بكر رضي الله عنه، ثم أتبعه بعلي، قيل التقيا في الطريق وقيل التقيا بمكة على خلاف في السير. نعم. قال رحمه الله عن زيد بن وفيق قال سألت عليا بأي شيء بعثت، سألت عليا بأي شيء بعثت، فيه دليل على مسائل منها حرص التابعين على الاستفادة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من تأمل أخبار التابعين مع الصحابة خاصة في المسانيد والمرويات في الصحاح وغيرها والسير يجد ذلك الحب الصادق لهذا الدين والحرص على الاستفادة وإنزال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منازلهم التي تليق بهم. فقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم قصد السبق في تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه والحرص على تلقي العلم منه صلوات الله وسلامه عليه. ثم كان التابعون مثلهم رحمهم الله برحمته الواسعة بتزكية النبي صلى الله عليه وسلم لهم بقوله خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. فكانوا إذا جلسوا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوهم وسألوهم المسائل التي تدل على البصيرة والعلم والحرص على الفائدة. فهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا، فلما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا جاء إلى علي ليسأله هذه المسألة، فقال بما بعث؟ تلهف وشوق وحنين إلى معرفة السنة، فلم يهمه البعث ولم يهمه شيء، إنما هم بما بعث رضي الله عنه وأرضاه. فسأله أن يعلمه ماذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم وبأي شيء بعثه. البعث هو الإرسال، بعث الرجل إذا أرسله، ومنه البعثة التي تتضمن الرسالة بإرسال الرسول إلى قومها أو غيرهم. بما بعث؟ فهذا سؤال من التابعي لعلي رضي الله عنه عن بعث مخصوص. وإما أن يكون علي رضي الله عنه علم أن السائل قصد البعثة في السنة التاسعة من المجلس أو من سياق السؤال بساط المجلس أو بساط الحديث أو من سبب آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا أكثر من مرة وبعثه بأشياء كثيرة. ولذلك قال لأبي الهياج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا تمثالا إلا كسرته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فهذا بعث. فحينئذ إما أن يكون علي رضي الله عنه يكون عليا رضي الله عنه قد علم من السائل أنه قصد هذا البعث، أو يكون علي رضي الله عنه أخبر عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم له في المجلس فاضطر السائل أن يسأله بما بعثه. وهذا يدل على البحث عن الحقيقة وعن التفاصيل في المسائل والتوسع في العلم، لأنه لم يكتفي من علي رضي الله عنه بما أخبر إن كان على الوجه الثاني، وإنما سأله أن يوضح له أكثر بمضمون البعث بحثا عما يكون في ذلك البعث من خير. فما بعث عليه الصلاة والسلام أحدا إلا آمرا بخير أو ناهيا عن شر، فهو عليه الصلاة والسلام لا يكون منه إلا خيرا إلا خير صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. قال بأربع أي بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع. نعم، لا يدخل الجنة من قبل البيان والتفصيل. وفائدة هذا حينما يقول بعثني بأربع يحدث الشوق عند السامع، فهو لو قال بعثني أن أفعل كذا وكذا وكذا ليس كقوله بأربع، فإنه إذا قال بأربع أو بثلاث أو بخمس تلهف السامع كأنه يقوله ما هي هذه الثلاث وما هي هذه الأربع. وهذا ما يسميه العلماء الإجمال قبل البيان والتفصيل، وهذا يشير إلى فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه من الفصاحة والبلاغة وحسن بيان السنة للناس، أنهم ما كانوا يكلمون الناس بخطاب العامة، وما كانوا إذا جلسوا مجالس إذا تأملت مروياتهم في مسائل التابعين لهم وجدت علما عزيزا ووجدت قولا محكما وقولا جليلا يدل على جلالة المضمون وشرف المحتوى. وهذا هو الذي يزان به العلم، والعلم بظلم. لكن حينما يخبر الإنسان الناس يأتي العالم أو المفتي أو الخطيب أو المعلم ويتكلم بالكلام العام ويخاطب الناس بكلام عادي، فإن هذا يزري ما دام أنه قادر على أن يتكلم بالكلام الذي يرفع من قدر العلم دون أن يكون فيه ضرر على السامعين أو على من يستفيد منه، إنما لابد، المقصود أنه لابد لمن يتكلم بلسان الشرع ويريد أن يبين الشرع للناس أن يبينه بالطريقة التي تليق بمقام هذا الدين. ولذلك كتاب ربنا بلغ الغاية والتمام والكمال في الفصاحة والبلاغة حتى أعجز الفصحاء والبلغاء، فحريم بأهل العلم إذا بينوا هذا العلم أن ينتهلوا من هذا المنهج الصافي وأن يعلموا الناس بالطريقة التي يجل بها العلم ويكرم. وهكذا الخطيب إذا صعد على المنبر فتكلم بالكلام المتزن الذي يدل على تعظيمه للدين والشرع وهيبته للمقام الذي وقف فيه، فهو لا يتكلم بلسان حاله ولا يطلق العنان لنفسه أن يتكلم بكلام العوام أو يسترسل استرسال الجهال، وإنما يتشبه بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يتعاطون أسباب الكمال في تفهيم التابعين وبيان سنة النبي الأمين عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم. اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت صاحبا عن صحبته ومبلغ سنة عن بلاغه بالسنة. نعم. قال بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، مسلمة مؤمنة. والإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا شمل كل منهما الآخر. وفي هذا دليل على أنه لا يدخل الجنة إلا من مات على التوحيد، وهما الموجبتان: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وبناء على ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وأعذر إلى ربه أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة أسلمت لله قلبا وقالبا، فصرفت حق الله لله ولم تصرفه لأحد سواه. وفي هذا دليل على أن من مات على التوحيد لا يخلد في النار وأنه من أهل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأسلوب الحصر والقصر، ففيه دليل على أن من مات على التوحيد أنه من أهل الجنة، ومن مات لا يشرك بالله عز وجل شيئا فمآله إلى الجنة. وأنه إذا ابتلي بشيء من الكبائر الموجبة لدخول النار ولم يصل به ذلك إلى الخروج من الملة بالكفر أو الشرك، فإنه تحت المشيئة، إن عذبه الله فبعدله وإن عفى عنه فبفضله، يحكم ولا معقب لحكمه. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج الذين يقولون إن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار. نعم. ولا يطوف بالبيت عريان. ولا يطوف بالبيت عريان، هذا موضع الشاهد. ولا يطوف بالبيت عريان خبر بمعنى الإنشاء، ولا يطوف بالبيت عريان إنه لا يفعل الطواف بالبيت أحد، والحال أنه عريان. والعري التجرد، والعورة أصلها من العور، وأصله في لغة العرب النقص والعيب. ومن هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم عدم صحة طواف البيت ممن انكشفت عورته أو بعض عورته، على التفصيل الذي ذكرناه في حدود العورة. هذا موضع الشاهد، لا يطوف بالبيت، والبيت ألف، البيت للعهد الذهني، والمراد به الكعبة. و بناء على ذلك يكون يطوف بالبيت المراد به الطواف الشرعي، لأنه ليس في الشرع طواف إلا طواف بالبيت، فلم يشرع الله عز وجل لعباده الطواف بالقبور ولا بالأضرحة ولا بالعظماء ولا بغيرهم، وإنما شرع لهم أن يطوفوا ببيته سبحانه وتعالى مخلصين موحدين له جل جلاله. نعم. ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا. ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عام هذا، أي في مكة. وفيه دليل على عدم جواز دخول الكافر للمسجد الحرام، وقيل إن الآية نزلت قبل هذا في قوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. هذا من الأسباب التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر حجة الوداع، وفيه عذر لمن قال إن الحج على الفور، فإن اعترض عليهم بنزول من النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد نزول الآية مباشرة، خاصة على القول بأن قوله تعالى ولله على الناس حج البيت أنها نزلت عام 5 من الهجرة. فمن الأعذار منها أنه كان بالبيت، كان المشركون يحجون البيت ويحدثون المحدثات ويغيرون في دين، وقد غيروا في دين الله عز وجل، فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم ومنعهم الله عز وجل من دخول بيته. وقوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فيه إشارة إلى أمور، أولها أنه ليس هناك خبث أعظم من خبث الكفر بالله عز وجل والشرك. إنما المشركون نجس، فاختار لهم أشنع الكلمات وأقذعها وأفظعها مما تشمئز منه النفوس، فإن النجس مستخبث شرعا وطبعا، الشيء النجس إذا وصفت الشيء بكونه نجس فهو مستخبث شرعا وطبعا. ثم الأمر الثاني أن الله عبر أو بيّن بصيغة النكرة التي تفيد أنهم في غاية النجس القذر في أصل اللغة وفي لسان العرب، فلما جاء التعبير بالنكرة دل على أنه مستغرق لجميع أنواع النجاسات والعياذ بالله والقذر، فليس هناك نجس ولا خبث أعظم من خبث الكفر بالله عز وجل، مهما زينه المزينون ومهما روجه المروجون، وفإنه لا يخالف الحقيقة ولا ينبئك مثل خبير. ولذلك الكفر والشرك بالله رجس، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، وهذا وقال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فهذا الوصف في قول إنما المشركون نجس، النجاسة المعنوية المراد به هنا النجاسة المعنوية على خلاف المراد به النجاسة الحسية أو المعنوية، قيل إنها النجاسة الحسية والمعنوية التفاتا إلى الظاهر وهذا هو الأصل، وقيل إنها النجاسة المعنوية للحسية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من نجاسة مشركة كما في الصحيح عند قفوله من غزوة تبوك، وكذلك استضافه يهودي على خبز وإهالة سمخة فأكل صلوات الله وسلامه عليه من ضيافته كما في المسند وغيره بسند صحيح، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حبس ثمامة بن أثال في المسجد، ولو كان نجسا حسيا لما قدر المسجد بدخوله وجلوسه فيه، وأذن صلوات الله وسلامه عليه لأم حبيبة أن تبر أمها بجلوسها في بيتها، فلو كانت نجسة حسية لنبهها ألا تخالطها، ونحو ذلك من الأمور التي ينبغي أن يتقى فيها النجس والقدر. فالمقصود من هذا أن هذه الأدلة استثنت النجاسة الحسية ونقلت الحديث من الأصل المفيد للاستغراق إلى الاستثناء الموجب النجاسة المعنوية دون النجاسة الحسية. وفي قوله فلا يقرب المسجد الحرام، اتفق العلماء على أن قوله لا يقرب المسجد الحرام المراد به مكة كلها، وهذا ما عناه بقول أن لا يحج بعد هذا العام المشرك، وقول أن لا يحج بعد هذا العام لأن الحج من لازمه أن يكون بمكة، وأكثر مناسك الحج بمكة، صحيح أن الركن الأعظم وهو الوقوف بعرفة خارج عن حدود الحرم، لأن عرفة ليست في حدود حرم مكة، وبينها وبين حرم مكة ما يقرب من الكيلو يزيد وينقص على حسب اتساع وادي نمرة وضيقة. على كل حال من حيث الأصل أن المراد بقوله المسجد الحرام أي مكة كلها، ولما حرم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كحرمة مكة أخذت حكمها في التحريم، ومنع من دخول الكافر كما منع من مكة، إلا فيما يستثنى كما استثنى عمر رضي الله عنه رسل كسرى غيرهم من الذين كانوا يأتون إليه رضي الله عنه وأرضاه لأسباب ومقاصد ومصالح إما عامة أو خاصة تستوجب الاستثناء، لكن من حيث الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى أن يحج بعد العام المشرك وهو من درج تحت هذه الآية، أن الأصل فيها أن المشرك لا يجوز له دخول مكة. واتفق العلماء على أن الحكم ليس خاص بأهل الشرك من الأوثان بل يشمل أهل الكتاب، وأنه عبر بالمشركين لأنهم كانوا الأغلب في الجزيرة، والنص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، لأن أهل الكتاب ما كانوا يحجون للبيت، ولذلك كانت العرب هي التي تحج وكانوا على الشرك، فخصهم على سبيل الأغلب لا على سبيل التخصيص، ومن هنا يشمل الحكم أهل الكتاب وغيرهم. وقال بعض العلماء إنهم يدخلون لأن أهل الكتاب فيهم شرك، فإنهم يقولون النصارى تقول إن المسيح ابن الله، تعالى الله عما يقولون، يقول إن الله ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون، وهكذا اليهود يقولون عزير ابن الله، ونحن ذلك ما يكون عندهم من دخل الشرك في ملتهم ودينهم. ولكن الصحيح أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى أعطوا أحكاما خاصة لكونهم لهم أصل من دين سماوي، ولكونهم يتفقون مع المسلمين في قواسم، منها أنهم يؤمنون بوجود إله، ومنها أنهم يؤمنون بالبعث بعد الموت، ومنها أنهم يؤمنون بأن بعد أن هذا البعث فيه جزاء وحساب، والوثنيون لا يؤمنون بهذا كله، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ولذلك استبعد البعث، قال وإذا كنا عظاما نخرة تلك إذا كرة خاسرة. فالمقصود أن أهل الكتاب أعطوا هذه الأمور، وهذا من عدل الله عز وجل أنه أعطى كل شيء حقه وقدره، فأعطوا بها فهم أقرب إلى دين الإسلام وإلى التوحيد من غيرهم من أهل الشرك والوثنية، فإنهم يتفقون معنا في بعث الرسل، ولذلك أجاز الإسلام نكاح نسائهم، لأنه إذا كانت هناك قواسم مشتركة فهم أقرب إلى أن يتأثروا بالإسلام وأقرب إلى الدخول بالإسلام، وهذا القرب المقصود منه الاستعانة على هدايتهم ودلالتهم على الخير، وليس قربا مجردا، وإنما قرب مقصود شرعا لهدايتهم ودلالتهم على الخير. فهذه الآية الكريمة إن المشركون نجس لا تختص بأهل الوثنية بل تشمل المشركين وأهل الكتاب جميعا. نعم. ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم عهد فعهده إلى مدته. ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، المعاهدة كانت من النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام المسلمين يعاهد صلوات الله وسلامه عليه من شاء، كما عاهد من عاهد من أهل الشرك، وجعل الله عز وجل العهد إليه صلوات الله وسلامه عليه وهو لمن بعده من أئمة المسلمين وولاة أمورهم، لهم العهد أن ينظر الأصلح للأمة وللدين فيعاهد، والمعاهدة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في كتاب الجهاد ونبين مسائلها وأحكامها. فهنا بين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه أن من كان له عهد عند النبي صلى الله عليه وسلم فهو إلى مدته، فمعناه أن العهد ينقسم إلى قسمين، عهد مقيد وعهد مطلق. فما كان مقيدا فهو بقيده كما أخبر كما هو ظاهر هذا الحديث، وما كان منهم من العهود غير مقيد فهو إلى أربعة أشهر على ظاهر آية براءة في نداء النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر به علي رضي الله عنه. نعم. ومن لا مدة له فأربعة أشهر. هذا يدل على أن العهد يقع مطلقا ويقع مقيدا، وللعلماء تفصيل في مسألة الهدنة المطلقة والهدنة المقيدة، وهذا محل إن شاء الله في موضعه من باب الجهاد، نسأل الله أن ييسر ذلك إذا بلغناه نوضحه إن شاء الله عند شرحه. فالمقصود أن البعث الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن من كان له عهد فهو إلى مدته، فيه مسائل، المسؤولية، المسألة الأولى مشروعية المعاهدة، المسألة الثانية أن بين المسلمين وبين المشركين، المسألة الثانية أن هذه المعاهدة يقوم بها ولي الأمر أو من ينيبه فيقوم مقامه، لأن الوكيل آخذ حكم موكله. والأمر الثالث أن العهد ينقسم إلى مقيد ومطلق كما بيناه، أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل في هذا الحديث بهذين النوعين. المسألة الرابعة فيه دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يكون وفيا بالعهد، ولذلك قال الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والعهد والمعاهدة تكون بالصريح وتكون بالضمني، حتى ولو أن أي شيء بين المسلم والكافر من المعاهدات أمره عظيم وينبغي الوفاء به، لأن أي إخلال به يتهم به المسلمون. ولذلك لما جاء حذيفة بن اليمان مع أبيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى العدد والعدة، وكان المشركون قد أخذوا حذيفة وأباه وأخذوا عليهم العهد أنهم لا يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبراه بعهد المشركين عليهم، وقالوا: يا رسول الله، ألا نقاتل معك؟ قال: لا، بل نفي لهم ونستعين الله عليه. فانظر رحمك الله كيف حرم من غزوة قيل لمن شهدها وكان من أهلها: ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وإذا به يعظم عليه الصلاة والسلام العهد. فالإسلام ليس بدين غدر. لو جاء المسلم يسافر إلى بلاد الكفر وعنده عهد، أخذ عليه عهد أنه إذا دخل بلاد الكفر لا يفعل ولا يقول ولا يعمل، فينظر إذا كان يستطيع أن يقوم بهذه على موجب شرعه ودينه وسافر وعنده هذا العهد، فهو ملزم بالوفاء بهذا العهد، ولا يجوز له أن يغدر، لأنه إذا نكث هذا العهد فإن الله سائله ومحاسبه. ولذلك هذه الذمم والعهود ينبغي أن ينتبه لها المسلم، وأن لا يأخذ الأمور باجتهادية ارتجالية. فدين الإسلام دين عظيم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يصومونني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. فالإنسان الذي يحترم العهود ويحترم المواثيق يحترم ويعظم ويجل، وهذا هو دين الله. فإذا كان المسلم يقف عند العهد ولا يتجاوز ولا يعبث به، يأتي الرجل ويقول للرجل يقول له: إذا خرجت فما أفعل بك شيئا، فيقول له: بالله. يقول له: بالله. هذا عهد بينه وبين المخلوق، وقد أعطاه بالله، ومن أعطى بالله فويل له إذا حاسبه الله. ثلاثة أنا خصمهم ومن كنت خصمه فقد خصمته: رجل باع حرا ثم أكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فلم يوفه أجره، ورجل أعطى بي ثم غدر. والله ما تفعل بي، والله ما أفعل بك، والله ما تسوي لي شيء، ما أسوي لك شيء، والله ما تخبر أبي، والله ما تخبر، لا والله ما أخبر، أعطى بي ثم غدر. ولذلك هذا الحديث الصحيح عن عليه الصلاة والسلام هو أصل عند العلماء في تعظيم الغدر والخيانة، ليس من شيبة المسلم هذا. ولذلك أمر المسلم أمر عظيم، والإسلام دين عظيم استمد قوته من ذاته، وتجد المسلم لا يلف ولا يدور ولا يعبث. صحيح أن من مكر مكرنا به ومن خدع خدعنا، ولكن هذا يستثنى بالضوابط الشرعية. أما الأصل فإن المسلم ملزم بالوفاء بالعهد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قالوا إن هذه الآية تتضمن تحتها ما لا يقل عن 1000 مسألة من المسائل التي أمر الله بها بالعهود. ووصف الله عز وجل أهل الجنة السعداء الأتقياء أنهم لا ينقضون الميثاق، وأنهم يفون بالعهود، وأنهم موفون بعهدهم إذا عاهدوا. فهؤلاء هم السعداء الذين التزموا بالأصل الشرعي، فينبغي للمسلم أن يلتزم به. ولذلك هذا الحديث يدل على التزام النبي صلى الله عليه وسلم بالمعاهدة، وإلا قد كان يكون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وكان قد عاهده بعض القبائل الضعيفة، كان بالإمكان أن يبطش بها صلوات الله وسلامه عليه، وكان بالإمكان يقول: ديني حق فأنا ألزمهم بالحق، ويفرضه عليهم، لكنه احترم العهد. ولذلك لما وقف عند العهد عظمت العرب ما كان عليه الصلاة والسلام من الوفاء ومن الأمانة ومن الصدق، صلوات الله وسلامه عليه. فهذا أصل أن النبي صلى الله عليه وسلم وفى بالعهد، وأن من كان عهده إلى غير مدة أنه إلى 4 أشهر على ظاهر آية براءة، وسيأتي إن شاء الله تفصيله في موضعه بإذن الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر ونصر. كم باقي؟ هذا حديث من قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر ونصر بن علي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق نحوه، وقال زيد بن وفيع وهذا صح. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: شعبة وهم فيه، فقال زيد بن وفيع. قال رحمه الله: باب ما جاء في دخول الكعبة. شعبة من الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، ولكن جل من لا يسهو. يقول: ما خططت سوداء في بيضاء، ولا سألت رجلا أن يعيد علي حديثه مرتين، من قوة ذاكرته رحمه الله برحمته الواسعة. وكان ممتلئا موصوفا بالزهد، قيل له ذات مرة: كيف بك الزهد، يعني كيف أنت زاهد وأنت سمين؟ قال: من فرحي بالإسلام رحمه الله برحمته الواسعة. وهذا من الأجوبة المسكتة، فقال: من فرحي بالإسلام، فرحت بالإسلام فأصبحت سمينا. الله أكبر. قوم تدور أشجانهم وأحسانهم وعزتهم وكرامتهم كلها بالدين، ولذلك سطروا في دوامين المجد الصفحات البيضاء المشرقة، وأعطى الله هذه الأمة في سلفها خيرا عظيما وفضلا كبيرا. أمتي كالغيث صلوات الله وسلامه عليه، وصدق وبر هذا الخير العظيم النفع العميم. انظر كيف يجعل أمورها كلها بالدين، حتى إذا أريد في أمر جبلي طبيعي يتعلق بالبدن يرد إلى الإسلام والخير، ينبه الناس من ينبغي عليهم أن يعظموا أمر الدين. وهذا كله نعمة من نعم الله عز وجل على هذه الأمة في سلفها الصالح. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا شكر هذه النعمة، ويرزقنا حسن التأسي بهم على طاعته ومحبته ومرضاته. اللهم لا تجعلنا بعدهم مغيرين أو مبدلين، ولا خزايا ولا نادمين. ألحقنا بهم ما ألحقت به الصالحين، واجمعنا بهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثبتنا على طاعتك، واجعلنا على محبتك ومرضاتك، حتى نلقاك ومن نلقاك وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. يا ذا الفضل العظيم الذي تفضلت عليهم ومننت عليهم وأكرمتهم ورفعت بهذا الفضل أقدارهم، وعظمت به شأنهم، وغفرت به ذنوبهم، ورفعت به درجاتهم، نسألك بعزتك وعظمتك وجلالك أن ترحمنا كما رحمتنا، أن ترزقنا حسن التأسي بنبيك عليه الصلاة والسلام والاتباع لسنته، ومحبة هذا الدين، والتمسك بالحبل المتين على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن اعتز بك فعززته، اللهم اجعلنا ممن اعتز بدينك فأعززته، واعتز بك فأعززته، ومن أحبك فأحببته. صلى الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يمن علينا كما من عليهم بأفضل وأكمل ما يكون به المن والكرم، وهو أرحم الراحمين، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لوالدي رحمه الله أرضين، ورهنهما أحد إخواني ولم يفكر رهن، وقد أودى عندي أخي مبلغا من المال بدل تلك الأرضين، وقد حال عليه الحول، فهل تجب فيه الزكاة أفادكم الله؟ أعيد السؤال. وقد رهن ولم يفكر رهن، لوالدي أرضين رهنهما أحد إخواني ولم يفكر رهن، وقد أودى عندي أخي مبلغا من المال بدل تلك الأرضين، وقد حال عليه الحول. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حقيقة هذه المسألة فيها مسائل. أولا، أن الأرضين ظاهر السؤال أنهما إرث من الوالد، ولذلك لا يجوز أن يرهن بعض الورثة إرث الجميع إلا إذا وافق الجميع، إنما يرهن قدر الإرث الذي ورثه. يعني مثلا لو ترك عمارتين أو أرضين فهي للورثة كلهم بقسمة الله من فوق 7 سماوات. فلو جاءت الأم أو جاء الأخ أو جاءت الأخت وتريد أن ترهن كل ما للورثة أو مالا مشتركا بين الورثة قبل قسمته، فهذا غير صحيح، لأن يرهن ما لا يملك، والرهن يكون لما يملك، لأن المقصود من الرهن الاستيثاق بالدين، بحيث إذا عجز عن السداد فإنه يباع المرهون ويسدد منه الدين، وهذا لا يمكن أن يقع، لأن المال ليس بملك كله لمن عليه الدين. هذه المسألة الأولى. فإذا انتقلنا من هذه المسألة وثبت أن الورثة أذن له أن يرهن، فحينئذ تأتي المسألة الثانية. يفهم من السؤال أنه رهن الأرض الأرضين ووضع مالا عند أخيه مقابل الأرضين، وحينئذ يرد الإشكال، هل يصح رهن الدين بالمال؟ لأن الإجماع منعقد على أنه لا يجوز الرهن بالنقد، فأصبح عندنا دينان، الدين الأول دين الأخ الذي رهن فيه العمارة الأرضين، والدين الثاني العمارة الأرضين الأرضان اللتان رهنهما، فغطى هذا الرهن بالمال الذي وضعه عند إخواني كما يفهم من السؤال. فإذا كان المقصود بهذا المال أنه غطاء فهذا خطأ، لأنه ولو وافق الورثة لا يجوز بالإجماع الرهن بالمال. يعني لو جاء شخص واستدان من شخص شيئا، ما يأتي ويقول له خذ هذه 50 ريال مقابل 30 التي، لأنها ستقع شبهة الربا، لأنه يصير مال بمال، يكون على أصلا لا يمكن أن يكون إلا نسيئة، أو لا يمكن أن يكون إلا جامعا بين النسيئة والتفاضل، يعني يكون فيه الربا من وجهين، لأنه سيرهن أقل من المبلغ أو أكثر من المبلغ، فإذا رهن أقل أو أكثر فهو التفاضل، وإذا رهن وعجز عن السداد أصبح كأنه جعل هذا المال في مقابل المال مع حصول التأخير في السداد. ولا يمكن أن يقع بالعقل، العلماء قالوا كيف أن يرهن المال بالمال؟ لأنه لو عنده مال محتاج أن يستدين، وهذا الذي جعل مسألة رهن النقد مشكلة عند علماء حكي الإجماع عليها. ويدخل في هذا مسألة التأمين، هي من المسائل التي تدخل في هذا، لأن مثلا يقول يأخذ الصحن يضع له غطاء تأمين، تحتاج إلى تفصيل وتابع لهذه المسألة، مسألة الرهن بالنقد. فتأتي المسألة الثانية، مسألة المال الذي وضع عندك. هذا المال الذي وضع عندك يحتمل أمرين، إما أن يكون مثل ما ذكرنا أنه غطاء من الأرضين، وإما أن يكون مالا آخر حق من حقوق الأخ وهو عندك، والذي يفهم من السؤال الأول للثاني. لكن لو كان الثاني فهل تجب الزكاة؟ الجواب نعم، تجب عليه الزكاة، لكن لست أنت الذي تخرج الزكاة، لأن الزكاة مخاطب بها أخوك وهو المالك الحقيقي للمال، ولا يحكم بخروج المال عن ذمته إلا إذا خرج الصفة الشرعية المعتبرة، سواء خرج بعوض ومقابل كبيع وإجارة ونحو ذلك، أو خرج بدون عوض وبدون مقابل كصدقة وهدية. ففي هذه الحالة لا يحكم بكونك أنت الذي تخرج الزكاة إلا بعد ملكيتك لهذا المال، ويدك يد وكالة وليست بيد وهي يد أمانة وليست بيد ملكية، والزكاة متعلقة بيد الملكية لقوله تعالى وفي أموالهم، فجعل فرضية الزكاة لمن يملك المال، ألا من يملك المال. وعلى كل حال لا تخرج هذه الزكاة إلا بعد أن يأذن لك صاحب الدين بإخراجها، وهو يخرجها من نفسه، إما أن يوكلك وإما أن يخرجها بنفسه. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، أستأذنكم لأني على سفر بظرف طارئ.